No!

What?

إلى أن تكون إلى والصابرين على ما أصابهم ومقيم الصلاة ومما رزقناهم خلفاء محمدين مع اسلام مركز جبير محافظة الشرقية.